وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. الأزرق بتقليل الدنيا واندرج معه أبو عمرو. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. دوري أبي عمرو بإمالة الدنيا واندرج معه خلاب والكسائي وخلف العاشر. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. خلف عن حمزة بترك الغنة وإمالة الدنيا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. الأصفهاني بالإبدال واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. قالون بقصر المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. الأصفهاني بقصر المنفصل والغنة واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. الأصفهاني على الوجه السابق بالإبدال واندرج معه أبو عمرو. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. قالون بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. الأصفهاني بتوسط المنفصل والإبدال والغنة واندرج معه أبو عمرو. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. الأزرق بالإشباع والإبدال. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. النقاش على الوجه السابق بتحقيق الهمز واندرج معه خلاد. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها النقاش بالغنة. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. خلف عن حمزة بترك الغنة. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. خلاد على الوجه السابق بالغنة. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الأصبهاني بالنقل. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الأزرق بالإشباع والنقل. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه خلاد. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. خلف عن حمزة بترك الغنة. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول. أولئك نزلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل والمفصول. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. خلاد على الوجه السابق بالغنّة.